إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية، يصحبكم فيها بهاء عبادة. أعزائي طلبة وطلبات الشهادة الثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونحن نواصل معكم حلقات المراجعة النهائية لمادة التوحيد. في بداية حلقة اليوم نرحب بضيفنا فضيلة الأستاذ عبد ربه سيد أحمد محمد المدرس بالأزهر الشريف. أهلا ومرحبا ضيفنا الكريم. أهلا ومرحبا بكم ضيفنا الكريم. أعزائي الطلاب، السؤال الأول في حلقة اليوم يقول: على ما يكون العقاب في القبر وفي المحشر وبعده، وهل يكون واحدا أم مختلفا؟ بسم الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله. العقاب في القبر وفي المحشر وبعده يكون على الذنوب والكفر، ويكون العقاب بأنواع مختلفة. إذن طالما هناك اختلاف، فكيف يكون هذا الاختلاف على ما يكون؟ يكون هذا الاختلاف على حسب الأعمال، فمنهم من يعاقب بالحيات، ومنهم من يعاقب بالعقارب، ومنهم من يعاقب بالضرب، ومنهم من يعاقب بغير ذلك. أما مآل الكفار فهو إلى النار والعياذ بالله، ويخلدون فيها. وأما مآل أهل المعاصي فقد يغفر الله عز وجل لهم فلا يدخلون النار، لقول الله تبارك وتعالى في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبعضهم يدخلها ولكن لا يخلد فيها، بل لا بد من خروجه منها بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم أو بشفاعة غيره. السؤال التالي يقول ضيفنا الكريم: ما معنى الولدان، وما صورتهم، وما مهمتهم؟ معنى لفظ الولدان الغلمان، وصورتهم هم على صورة غلمان الدنيا، وأما مهمتهم فهي خدمة أهل الجنة. وما أقوال العلماء في أصلهم؟ قال بعض العلماء: إن هؤلاء الغلمان إنما هم أولاد الكفار الذين يموتون قبل البلوغ، فإنه ورد أنهم خدمة أهل الجنة. قال الله تبارك وتعالى: ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وقال الله تبارك وتعالى في سورة الإنسان: ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وعن أبي مالك رضي الله عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين فقال: أطفال المشركين خدم أهل الجنة. لكن هناك رأي آخر، وهو رأي أبي البركات النسفي في تفسيره عند تفسير قول الله تبارك وتعالى: ويطوف عليهم ولدان. قال أبو البركات النسفي: المراد غلمان ينشئهم الله عز وجل لخدمة المؤمنين، أو ولدان الكفرة يجعلهم الله تبارك وتعالى خدما لأهل الجنة. وما أقوال العلماء في حكم أطفال المشركين في الآخرة؟ قال بعض العلماء بأن هؤلاء الأطفال ملحقون بآبائهم في حكم الآخرة، فمن كان أبوه مؤمنا صار معه، ومن كان أبوه كافرا أخذ حكمه من الكفر. ومن العلماء من زعم أن أولاد المشركين خدموا أهل الجنة كما ذكرنا في القول السابق. ومن العلماء من توقف في الجميع ووكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى. السؤال التالي ضيفنا الكريم يقول: ما الذي يدعيه المسيح الدجال، وما دليل كذب دعواه، وما الأماكن المحرمة عليه؟ الذي يدعيه الدجال يدعي أنه رب الناس. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيقول للناس أنا ربكم. أما عن دليل كذب دعواه ففي نفس حديث جابر رضي الله عنه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهو أعور وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر، كاف فاء راء مهجاء، يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. أما عن الأماكن المحرمة عليه ففي حديث جابر رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يرد كل ماء ومنهل إلا المدينة ومكة، حرمهما الله تبارك وتعالى عليه، وقامت الملائكة بأبوابها. وما الذي يكون مع المسيح الدجال ليفتن به الناس؟ يكون مع المسيح الدجال جبال من خبز، والناس في جهد أي حينئذ إلا من تبعه، وكذلك معه نهران، نهر يقول هو بأنه الجنة وليس هذا في الحقيقة، ونهر آخر يقول هو أنه النار. فمن أدخل الذي يسميه الدجال الجنة فهو في النار، ومن أدخل الذي يسميه الدجال النار فهو في الحقيقة في الجنة. كذلك أيضا يبعث الله عز وجل زيادة في فتنته، يبعث الله عز وجل معه شياطين تكلم الناس، ومعه فتنة عظيمة، يأمر السماء فتمطر فيما يرى الناس. ومعنى فيما يرى الناس أي أنه يوهم الناس بأن السماء تمطر، وليس هذا في الحقيقة، تمطر بأمره. نعم. ويقتل نفسا أي نفسا واحدة ثم يحييها فيما يرى الناس، ففعله كله ما هو إلا فتنة ليوهم الناس بأنه هو الرب المستحق للعبادة فيتركون عبادة الله ويعبدونه هو. وقلنا بأنها نفس واحدة، وهذا يدل على أنه لا يسلط على غيرها من الناس، ويقول تأكيدا على أنه هو الرب المستحق للعبادة: أيها الناس، هل يفعل مثل هذا إلا الرب؟ وما الذي يجب أن يفعله المسلمون عند هذه الفتنة؟ الذي يفعله المسلمون عند هذه الفتنة ورد في حديث جابر أيضا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيفر المسلمون إلى جبل الدخان بالشام. ومتى ينزل عيسى بن مريم عليه السلام؟ ينزل عيسى بن مريم عليه السلام عندما يأتي الدجال المسلمين فيحاصرهم فيشتد حصارهم ويجهدهم جهدا شديدا. هل هناك حوار يدور بين عيسى عليه السلام وبين المسلمين آنذاك؟ نعم، هناك حوار يدور بين عيسى عليه السلام وبين المسلمين، وهذا الحوار قد ورد أيضا في حديث جابر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ثم ينزل عيسى بن مريم فينادي من السحر فيقول: يا أيها الناس، ما يمنعكم أن تخرجوا إلى الكذاب الخبيث؟ فيقولون، أي فيقولون في أنفسهم، يظنون عيسى بن مريم جني، يقولون: هذا رجل جني. فينطلقون أي ليتحققوا من الأمر، فإذا هم بعيسى بن مريم عليه السلام فتقام الصلاة، فيقال له: تقدم يا روح الله، أي لتصلي بنا، فيقول: ليتقدم إمامكم فليصلي بكم. فإذا صلى صلاة الصبح خرجوا إلى الدجال. وما الذي يصيب الدجال عند رؤية عيسى عليه السلام والمسلمين؟ حين يرى الكذاب أي الدجال الكذاب عيسى عليه السلام والمسلمين، ينماث أي يذوب كما يذوب الملح في الماء، فيمشي إليه عيسى عليه السلام فيقتله، حتى إن الشجرة والحجر ينادي: يا روح الله، هذا يهودي، فلا يترك ممن كان يتبع الدجال أحدا إلا قتله. أعزائي الطلاب، إلى هنا نأتي معكم إلى ختام هذه الحلقة، وفي ختامها نشكر ضيفنا فضيلة الأستاذ عبد ربه سيد أحمد محمد المدرس بالأزهر الشريف، وأشكر لكم حسن المتابعة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية يصحبكم فيها بهاء عباده.